اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. قلنا بالأمس بأن الشرط على ثلاثة أنحاء: شرط مقارن، وشرط متقدم، وشرط متأخر. والمقارن والمتقدم نذكرهما توطئة وتمهيد إلى الشرط المتأخر، وإلا احنا كلامنا إشكالنا في الشرط المتأخر وذاك تمهيد. على أي حال، الشرط قلنا بالأمس مرة شرط للحكم أو مرة شرط للواجب، مرة للوجوب مرة للواجب. الوجوب نأخذ من باب مثال، لأن حتى يجب الحرمة غير الحرمة. فالمقصود الشرط مرة شرط للحكم، والمقصود من الحكم هم أعم من الوضع والتكليفي، لا يختص بالتكليفي. فالآن راح نجيب مثال علما لشرط الحكم، تكرار الدرس أمس حتى نطبق العبارة. نجيب مثال لشرط الحكم مرة متقدم ومرة مقارن، بعدين نجي للمتأخر. شرط الحكم الذي نتقدم قلنا أمس مثال ماذا؟ هلال شهر رمضان. إذا هل هلال شهر رمضان بمجرد أن يهل يحصل وجوب للصوم من حين الطلوع، فإذا طلع الفجر من حين طلوع الفجر الوجوب يحصل من الآن من حين طلوع الفجر، لكن شرط حصول الوجوب من الفجر ماذا هو شرطه؟ أن يرى الهلال قبلا، وإلا اليوم لما انطلع الفجر علينا هم وجوب جلستهم يوم ما اجه اليوم اليوم لا. ليش؟ لأنه لم نر هلال شهر رمضان حين الغروب، فإذا الوجوب وجوب الصوم يحصل من حين طلوع الفجر بشرط. ما هو الشرط؟ أن يرى الهلال قبل ذلك. إذا رؤي الهلال قبل حصل الوجوب من حين طلوع الفجر. إذن الوجوب متى يثبت؟ من الفجر. شرطه ماذا؟ رؤية الهلال قبلا، وهذا الشرط راح يصير متقدم شرط علما للوجوب، وهو شرط متقدم. هذا مثال شرط الحكم الذي هو متقدم، ومثال شرط الحكم الذي هو متأخر الزوال بالنسبة إلى وجوب الصلاة: بمجرد أن تزول الشمس تجب الصلاة. هذا الزوال شرط ماذا؟ متقدم على الوجوب ومقارن، مقارن كما هو واضح. ذني مثالين علما، واحد اثنينات مثال لشرط الحكم، لكن واحد مثال لشرط الحكم المتقدم او واحد للمقارن. الان اجيب مثال علما لشرط الواجب، واحد للمتقدم. مثال ماذا؟ شرط الواجب الذي متقدم مثل الوضوء بالنسبة للصلاة، فانه متقدم على الصلاة، لكن طبيعي الوضوء نقول شرط متقدم. اذا قلنا الشرط ياه نفس الغسلات والمسحات مو اكو كلام فيما بينه ان شرط الصلاة هو هذه الغسلات والمسحات هذه الطهارة هذا الشرط. ونقول لا ما يحصل بالغسلات والمسحات شنو الذي يحصل بالغسلات والمسحات الطهارة ذيك الحالة المعنوية النورانية تلك هي الشر يعني المسبب عن تلك الغسلات والمسحات ذلك المسبب هو الشر دون السبب يعني الغسلات والمسحات. فإحنا مثلنا بالوضوء مثال علما للشرطين لشرط الواجب لشرط الصلاة الذي هو متقدم بناء على أن الشرط ما هو السبب يعني مثل غسلات والمسحات. وأما لو قلنا الشرط هو مسبب عن الغسلات والمسحات يعني الطهارة الذي تحصل بالوضوء الطهارة شرط ماذا مقارن مو انه متقدم مقارن من الاول موجودة والى الان فصير شرط مقارن على اي حال. فمثاله شرط واجب الذي هو متقدم الوضوء بناء على ان الشرط نفس الغسلات والمسحات نفس الوضوء. ومثال شرط الواجب المقارن مثال ماذا استقبال قبل حالة الصلاة شرط مقارن للصلاة لاني قلت كل تمهيد المن للشرط المتأخر استجيب لي مثال للشرط المتأخر ها راح اجيب لك المثال شرط المتأخر من حكم قلت الحكم أعم من الوضعي والتكليفي مثال الإجازة إجازة عقد الفضولي بناء على الكشف الملكية شو وقت تحصل بناء على الكشف من حين العقد لكن حصولها من حين العقد مشروط بمن بالإجازة فالإجازة شرط متأخر للملكية المتقدمة والملكية حكم لكن حكم شنو وضعي مو تكليفي. أما بناء على الناقل الإجازة شو تصير شرط ماذا مقارن ليش لأن الملكية حين الإجازة تحتاج إذا حين الإجازة الشرط موجود والمشروط موجود بعد تقدم تأخر ما راح يصير. ومثال الشرط المتأخر للواجب مثال ماذا غسل المستحاضة الليل هذا غسلها شرط المن لسه للواجب لكن يا صوم صوم الذي خلاص انتهى الى صوم الذي يجي اذا صوم الذي يجي يصير هذا شرط ماذا متقدم اذا الصوم الذي انتهى يصير هذا شرط ماذا متأخر. فاحنا نجيب الغسل مثال للشرط المتأخر للواجب بناء على انه شرط المن للصوم متقدم. إذن الخلاصة عندنا شرط متأخر المهم هذا المتقدم قلت بالمقارن اذكرناه تمهيد هذا الشرط المتأخر قلنا به إشكال شنو الإشكال أن الشرط بمثابة العلة أو جزء العلة يعني العلة التامة مركبة منين مقتضي وعدم مانع هو الشرط. كالشرط جزء من العلة، فإذا جزء من العلة العلة من الواضحات لابد وأن لا تتأخر عن المعلوم بجميع أجزائها، وإذا لابد أن لا تتأخر فكيف ماذا تأخر الشرط في الأحكام الشرعية في الشرعيات؟ تأخر الشرط وتقدم المشروط، معناه تأخرت العلة وتقدم المعلول، وهذا أمر مستحيل، لأنه يلزم أن الشيء في حالة عدمه يصير مؤثر، يعني هذه العلة اللي بيها متأخرة حينما حصل المعلول كانت موجودة هاي العلة أو لا؟ لا، فحينما كانت معدومة أوجدت المعلول، حصل المعلول مع أنها معدومة. إذن لازم تأخر العل عن المعلول، أن العل في حالة عدمها أوجدت المعلول، لأنه حين حصول المعلول كانت العل معدومة ومع ذلك حصل المعلول، هذا معنى العل في حال عدمها أوجدت المعلول، وهذا من البديهيات باطل. إذا لا يمكن أن تتأخر العل ولا أجزاء العل عن المعلول، فكيف في الشرعيات تأخر الشرط عن المشروط؟ هذا إشكال. الجواب شلون بعد شوية؟ يقول القيد يعني الشرط، يعني الشرط سواء كان قيد علما للحكم أو قيد علما للواجب، سواء كان قيد للحكم المدعوم أو كان قيد علما مو للحكم للواجب الذي الواجب يتعلق بالحكم، هذا القيد مرة متقدم مرة متأخر، مرة متقدم مرة مقارن، المتأخر قلنا بعدين، قد يكون سابقا زمانا على المقيد به، به يعني على المقيد بذلك القيد، وقد يكون مقارنا. فالقيد المتقدم للحكم لذلك شنو؟ للحكم مو للواجب، للحكم، من قبيل هلال شهر رمضان الذي هو قيد لوجوب الصيام، مع أن وجوب الصيام لين يبدأ عند طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر يحصل الآن وجوب، لكن بشرط يكون شايفين الهلال، إذا ما شايفين الهلال شهر رمضان، لأن كان الهلال سابقا يا هلال شعبان أو ما شفنا أصلا هلال، هل وجوب يبدأ؟ لا، فالوجوب يبدأ من حين طلوع الفجر إذا رؤية الهلال قبلا، فرؤية الهلال شرط متقدم علما لهذا وجوب متأخر. هذا على رأي صاحب الفصول هيك شيء يصير، يعني بالحجم هيك يقولون، أما بالصيام بحسب الظاهر ما يقولون هيك شيء، يقولون على أنه الوجوب من شو وقت يبتدئ، بل إذا أخذنا على ذي الحكاية شاية صاحب الفصول وغير صاحب الفصول، بل إذا على ذي الحكاية يعني وجوب الصام يبدأ من حين رؤية الهلال، بل كلامكم صحيح، لكن إذا هيك قلنا أن الوجوب يبدأ كما المشهور هيك يقولون يبدأ الوجوب من حين طلوع الفجر، من حين طلوع الفجر يبدأ وجوب الصوم، إذا هيك قلنا مو بس الواجب الآن يبدأ، الواجب والوجوب، إذا هيك قلنا فهذا شاهد صحيح يصير. خب مثال القيد المقارن ياهو، يقول والقيد المقارن مقارن للحكم، للحكم من قبيل الزوال بالنسبة لمن؟ إلى الصلاة، لما تزول الشمس يحصل الوجوب، فالوجوب الآن والزوال الآن، فيصير هذا الشرط وهو الزوال شرط مقارن للوجوب. نجي أمثلة شرط الواجب، يقول والقيد المتقدم للواجبين من قبيل من؟ للواجب. والقيد المتقدم أو الناخذ من قبيل الوضوء بالنسبة، من قبيل الوضوء المن للصلاة، فإن الوضوء شرط المن وللوجوب للصلاة، وهو شرط ماذا مقارن؟ أنه تقدم لأن يوجد قبل الصلاة، لكن بناء على كون الصلاة مقيدة بمن؟ بنفس الوضوء، يعني بهاي الغسلات والمسحات. أما إذا قلنا مقيدة وشرطها ماذا؟ الحالة المسببة، يعني الطهارة المسببة، الحالة النورانية المسببة عن الغسلات والمسحات، فراح تصير الطهارة شرط مقارن. لذلك يقول بناء على كون الصلاة مقيدة بالوضوء لا بحالة مسببة عن الوضوء مستمرة مع مستمرة ويا من؟ ويا الصلاة، فتصير شرط مقارن بعد. مثال القيدين مقارن للواجب ياهو، يقول والقيد المقارن له، له يعني علما للواجب، من قبيل الاستقبال بالنسبة الى الصلاة، هذا كله تمهيد علما هذا الذي راح يجي للشرط المتأخر. نقول وقد افترض في الفقه احيانا كون القيد متأخرا زمانا، متأخر مو متقدم ولا مقارن، متأخر عن المقيد، فالمقيد له حكم له واجب. ومثال ومثال هذا الشرط المتأخر في من؟ في الحكم، في قيود الحكم، قيدية الإجازة لنفوذ عقد فضولي بناء على القول بالكشف، فالملكية تحصل من حين العقد، لكن شرط ماذا؟ هاي الإجازة المتأخرة. أما بناء على النقل قلنا تصير الإجازة شرط مقارن. ومثاله مثال الشرط المتأخر في الواجب في قيود الواجب غسل المستحاضة في الليل، اللي دي هذا الغسل دخيل وشرط المن في صحة صيام النهار المتقدم، ما تقول المتأخر، إذا قلت متأخر يصير مثال للشرط المتقدم، وذلك في صحة صيام النهار المتقدم على قول بعض الفقهاء، يعني على قول بعض الفقهاء الذي يقول هذا الغسل شرط للصوم المتقدم، وأما بناء على رأي بعض الفقهاء الآخرين الذي يقولون هو شرط للصوم الآتي، يصير هذا شرط متقدم. نقطة. ومن هنا، ومن هنا يعني شنو من هنا؟ يعني من أن الشرط للحكم أو للواجب قد يتأخر وقع الإشكال، والمهم هذا وقع البحث في إمكان الشرط المتأخر وعدمه وعدم إمكانه. ومنشأ الإشكال شنو تقريب الإشكال؟ هو أن الشرط يعني القيد عطى التفسير، والقيد عطى التفسير، ونقول إلا يو جزء بمثابة إلا أو صار بشيلها أو جزء العلة، جزء العلة للمشروع، هذا الشرط جزء العلة للمشروع، هذا القيد جزء العلة للمقيد، كيف صار جزء علة أو علة؟ من الواضحات. ولا يعقل أن تتأخر العلة شيل الفارسة أو شيء من أجزائها، ما يعقل أن تتأخر زمانا عن المعلوم، وإلا يلزم تأثير المعدوم في الموجود. ليش يلزم تأثير المعدوم الموجود؟ لأن حين حصول المعلوم إلا ما كانت معدومة، فأوجدت المعلولة حين عدمها، حينما هي لأن المتأخرة متأخرة ياهو يعني العلة، يعني الشر معدوم في الزمان السابق. الزمان السابق يعني شنو؟ زمان حصول المعلول المشروط المقيد. فكيف هاي العلة مع انها معدومة حين حصول المعلول تأثر في وقت سابق على وجودها، لان هي وجودها بعدها، فكيف يؤثر؟ يعني هذا المعدوم، يعني هذا المعدوم فكيف يؤثر؟ يعني المعدوم وهو العلة اوجد العلة في وقت سابق، وقت سابق هو وقت وجود المعلول، فكيف يؤثر هذا المعدوم في وقت سابق على وجوده، على وجوده على وجوده هو هذا المعدوم، على وجوده يعني وجود المعدوم وهو الشر، يعني يعني وجوده بعدين. ففي الزمان السابق على وجوده شو يقدر يؤثر في ايجاد المعلوم؟ ضل التفت للجواب، هاد حضرت جنابك انت عدت فر الجواب، انت حضرت جنابك شو تجاوب؟ تقول العلة ما تتأخر عن المعلول في التكوينيات، اما في الشرعيات امرها سهل، الشرعيات بيد الشارع يقدر يجعل الشرط متأخر متقدم مفاق بيده. فالإشكال ما يجي أصلا ما إلى أساس، ما تقارين شوي هنا منطق غير منطق، يقولون العلة ما تتأخر عن المعلول يصيرون يطبقوها ما فيه بالشرع، ما يصير بويا هالشيء، قد واحد بذهنه هالشيء يجي هذا باطل. ليش؟ لأن هذه القاعدة قاعدة عقلية، العلة لا تتأخر، والقواعد العقلية لا تقبل التخصيصين. ما نقدر نقول اجتماع النقيضين مستحيل عقلا، إلا بعد ما يصير، إلا بعد ما يصير، احنا ما نخلي ترى إلا تجيبه، بس ما توصل إلى إلا نلزم حلقك، ما نخليك تحكي. ليش؟ لأن هذا تخصيص القواعد العقلية وهي لا تقبل ما في قاعدة عقلية، ما تقبل التخصيص، فما تقدر تقول إلا في الشرعيات يجوز تأخر العلة عن، ما يصير على اي حال. فهذا الجواب باطل، شوف انه جواب اخر، شوف بالله هذا الحل شلون صحيح يوم صحيح. نقول الحل اما في شرط الواجب، شرط الواجب يعني شنو؟ شوف نتذكر مثاله، مثاله شنو كان شرط الواجب المتأخر؟ وصل المستحاضة، فانه شرط متأخر للصوم. شنو الجواب؟ هيك نجاوب، شوف الله على صحيح ولا هذا جواب منحصر بهذا القسم، بعدين نجاوب على البقية. نقول في الحقيقة الشرط للواجب معناه تحصيص، تحصيص الواجب، تحصيص الواجب. شو هاي عبارة مغلقة؟ اقول لك الصوم لما تاخذه، اذا تاخذه وحده من دون ان تلتفت الى اي شيء من الاشياء، هذه حته من الصوم. ومر الصوم اطويا فرد شيء، شكويا اطويا غسل، هاي فرد حته ثانيه راح تصير للصوم. الصوم اللي في اكويا غسل، شلون عندنا الصوم اللي في اكويا كف النفس عن غير الاكل والشرب من سائر المحرمات، لتفلتان عن الغيبة عن النميمة عن البهتان، هاي حصة من الصوم. واكل صوم يقترن ويا ذني المحرمات، هاي حصة ثانية. فالصوم الى حصص، مرة صوم لا يغسل اصلا، هاي حصة من الصوم. الصوم المستعاضة لكن ما الصوم، ما تدري احسن صوم مما صوم لكن لا تختصر، ما تدري على ان المستحاضة عليها غسل، هاي حتى من الصوم. ومرة تختصر ويا الصوم، هي صامة تختصر، هاي حصة ثانية ولا اكو حصة ثالثة وهي شنو؟ ان تختصر اول ثم الصوم، اهم فرد حصة ماذا جديدة راح تصير من الصوم؟ واكو فرد حصة ماذا رابعة وهي ماذا؟ أن الصوم أول ثم تقتتل بعدين. هذا الصوم اللي ذي الغسل يجي وراء بعدين، هذا حصة غير الصوم اللي فيه الغسل مقارن إليه، أو غير الصوم اللي فيه الغسل متقدم عليه، أو غير الصوم اللي فيه أصلا ما فيه غسل. فإذا اتبع هذا، إذا لما نقول الغسل شرط، معنى شرط يعني شنو؟ يعني الشارع لما يقول لك، المولى لما يقول لك الغسل شرط، شنو شرط بمعنى؟ يعني اطلب منك هالحصه، يا حصه اللي وياها غسل، مو الحصه اللي في من دون غسل. هاي معنى، معنى الغسل شرط يعني هالحصه اريدها. ولما يقول لك على انه الغسل شرط متقدم، متقدم يعني شنو؟ يعني اريد ان هالحصه الخاصه من الصوم، يا ترى اللي بيقبلها تغسل. لما يقول لك الغسل شرط متاخر، معنى شرط متاخر يعني شنو؟ يعني اريد هالحصه، يا حصه الصوم اللي دي وراي يجي غسل. فالمولى يصب الوجوب اعلاما، يصب اعلاما، يصب الوجوب على الحصة الخاصة، يا حصة الصوم اللي في بعدين يجي غسل. هذا الصوم المولى مرة يصب الوجوب على ذات الصوم، او مرة يصب الوجوب على من؟ على الصوم اللي يجي وراء غسل. فهذه حصة، فاذا كان هذه حصة اذا يتضح ان معنى كون الغسل شرط نرجع له ليس الى المعنى المرتكز في ذهنك. وانت بناءك الشرط شنو معنى الشرط؟ معنى الغسل شرط يعني يوجد، لما نقول هذا الغسل المتأخر شرط يعني يوجد، شو يوجد؟ يوجد المأمور به، يوجد الواجب. إذا معنى شرط يعني يوجد، الإشكال يجي نقول هذا المتأخر شلون يوجد المتقدم؟ لكن احنا نعطي فرد معنى ثاني للشرط، نقول معنى الشرط يعني انه الغسل شرط يعني يحصص، نرجع الشرط الى التحصيص، يعني الغسل شرط يعني يحصص، يعني يجعل حصص للصوم. أتحصى من الصوم ماذا؟ مقرونة والغسل، مرة ما مقرونة، مرة قبلها غسل، مرة بعدها غسل. ونرجع الشرط المتأخر إلى ماذا؟ إلى أن المطلوب هو الحصة، يا حصة، الحصة من الغسل اللي بيجي وراها غسل. هذا شكبي، هذا شكبي. إذا فرد واحد من عدن إجطاء قال واجب عليكم، واجب عليكم ماذا؟ واجب عليكم كذا، اعطاء مثلا ماذا؟ صدقة الى الفقير، لكن مو كل صدقة، صدقة بشرط ان ورى الصدقة تقول للفقير في امان الله اهلا وسهلا، مو انه قل له يلي، لا اللي بي وراها يكون ماذا؟ لا تتبع بالمن والاذى، هذا معقول ولا؟ يقول انا اريد هالحصة من الصدقة، صدقة وراءها، وراءها ماذا؟ في امان الله اهلا ومرحبا، هذا معقول ولا؟ هالحصة من الصدقة يريدها، ومعقول بعد. هنا نجي معنى هذا الغسل شرط متأخر، نرجعه الى التحصيص. يعني انا اطلب يا توم، اوجب يا توم، الصوم الذي يكون وراء غسل هالحصة الخاصة، فهذا امر محدود. ليس معنى الشرط انه يوجد الواجب، اذا الشرط معناه ايجاد كما احنا كنا نتصور اولا هيجي يوجد الاشكال، اما هنا الشرط هذا معناه، واذا هذا معناه اشكال من وجود. وهذا ما بنى عليه السيد الخوئي دام ظله، هذا الجواب ذكره السيد الخوئي ان مرجع الشرط طبيعي شرط الواجب الى تحديث ماذا الواجب بهذا البيان اللي ذكرته. بس هذا حلويا في شرط الواجب. ان ارى عجل حلويا في شرط الوجوب. في شرط الوجوب. شرط الوجوب ماذا؟ الملكية المتقدمة والملكية حكم. شوف شلون الحل. الحل هكذا، نقول على انه في الحكم عندنا جاعل وعندنا مجعول. احنا قلنا الاشياء في مرحلة الجعل تكون شروطا، اذا تذكرون قبل درسين خذنا في مرحلة الجعل الاشياء تكون شروطا بوجودها الخارجي او بوجودها اللحاظي في مقام الجعل. يعني لما يقول ولله على الناس حج البيت، هذا مقام الجعل، هذا مقام الجعل، مقام الانشاء. يعني لما يقول كل من يستطيع يجب عليه ماذا؟ الحج. هذا مقام الانشاء. الاستطاعة مأخوذة فيه بوجودها الخارجي او بوجودها اللحاظي. قلنا بوجودها اللحاظي يعني يتصور المستطيع. في صبحي لاذن هل وجود الانشائي. فاذا راح يصير الشرط في مقام الجعل ما هو؟ هو التصور، هو تصور الاستطاعة، هو تصور ماذا الاجازة. لما المولى يريد يحكم بالملكية اذا حصلت الاجازة يتصور الاجازة فيحكم بالملكية. فالشرط لا راح يصير في الحقيقة في مقام الجعل، هو التصور لا نفس الاجازة. تصور الاجازة، تصور الاستطاعة لا نفس الاستطاعة، لا نفس الاجازة. فاذا كان الشرط والتصور، التصور دائما مقارن للحكم الذي اكو فيه تقدم وتأخر له المتصور. يعني انا الان احكم بالملكية، لكن لما احكم بالملكية يكون اتصور الاجازة. لكن مرة اتصور الاجازة المتقدمة، مرة اتصور الاجازة المتأخرة، مرة اتصور الاجازة المقارنة. التصور دائما مقارن. التقدم والتأخر وين صار؟ في المتصور، يعني في حد طرف التصور. اما نفس التصور المقارن، فاذا نفس التصور مقارن فالتصور دائما حين هذا المقارن فالاشكال ما موجود. مو هو الاشكال كان يتصور نفس الاجازة شار. اذا نفس الاجازة شار بل الاجازة نقول متأخر. لكن اذا عندنا الشرط هو تصور الاجازة، تصور الاجازة دائما هو مقارن، سواء فرض الاجازة متقدمة او متأخرة او مقارنة ما يأثر. بس انا الان قاعد اتصور ابانا ادم عليه السلام الذي هو متقدم. التصور شو وقت صار الان؟ بني المتصور متقدم، لكن التصور الان. او اتصور ذولاك الناس اللي يجون وراء الف سنة، بل اتصورهم ذولاك الناس اللي يجون. شلون الناس حبابين ومو حبابين؟ تصور الان. لكن الناس يعني المتصور متأخر. فاذا عندنا الشرط نفس تصور الاجازة، يعني لما المولى في مقام الجعل، في مقام الجعل يريد يحكم بالملكية يتصور يكون الاجازة، فتصور الاجازة مقارن حكم بالملكية. بل الاجازة قد يكون متقدمة متأخرة مقارن. اما نفس التصور الذي هو شرط دائما مقارن، فماكو اشكال. هذا ما تنحل بحمد الله في مقام الجعل. يعني واما في نجي الان اولا في مقام المجعول. مقام المجعول يعني شنو؟ يعني الوجوب الفعلي. في مقام الوجوب الفعلي قلنا بعد الوجوب الفعلي بيضا منوط إذا تتذكروا بعد مو بالتصور مو باللحاظ من يطبينا بالوجود الخارجي يعني خارجا يكون تحت الملكية العفو تحت الإجازة يكون يقول أجزت لكن وقت تحصل الملكية فعلية وحصول الملكية الفعلية موقوف على حصول ماذا؟ الإجازة الخارجية. فهنا شلون تحل الإشكال بعد الشرط ماذا؟ نفس الإجازة الخارجية مو الشرط التصور حتى تقول التصور دائما أمر مقارن. والجواب أن نقول صحيح الشرط هو نفس الإجازة الخارجية لكن الحكم مثل الملكية الفعلية مثل الوجوب الفعلي أمر اعتباري أمر افتراضي لا أمر حقيقي. والأمور الافتراضية سهلة المؤونة يمكن أن يؤثر فيها الأمر متأخر مو أمور حقيقية. أمور حقيقية ما يمكن أن تتأثر بالأمور المتأخرة. أما الأمر الافتراضي الاعتباري وسهل المؤونة يمكن أن يؤثر فيه الأمر المتأخر. خلاص أفهر تلكي يا دور له. الجواب أن يقال عن مشكلة الشرط المتأخر يقال الشرط مرة شرط للواجب مرة شرط للوجوب. الوجوب قد مرة ناخذه كوجوب إنشائي يعني جعل إنشاء ومرة ناخذ الوجوب فعلي. أما إذا كان الشرط شرط من واجب مثل الغسل بالنسبة إلى الصوم فنقول نرجع شرطية الغسل إلى التحصيص يعني إلى أن المطلوب منك الواجب عليك يعني انطبق الوجوب على من؟ على حصة خاصة من الصوم يا صوم الذي وراءك غسل هذا لا لأس به هل حصة أطلبها؟ ليس نرجع الشرط إلى أنه هذا الغسل يوجد الصوم يوجد الصوم لا لا يوجد الواجب نرجعه أن المطلوب هذه الحصة ولا بأس التحصيص كما يحصل بالأمر المقارن والمتقدم تحصل الحصة ديما بالأمر المتأخر. نظيم مدفر يقول واحد أريد من عندكم صدقة لكن لا صدقة مو كل صدقة صدقة وراها يكون شيء في أمام الله هتشي هل حتى يتلذب إنهم مات هكذا. هذا في شراعة الواجب في شراعة الجعل نقول في باب الجعل في الحقيقة الشرط ما هو التصور تصور الاستطاعة تصور الإجازة والتصور دائما مقارن للحكم لما يريد يحكم المولى التصور دائما هو موجود وياه. غاية الأمر المتصور قد يكون متأخر قد يكون متقدم قد يكون مقارن أما نفس التصور هو مقارن دائما ما بيتقدم تأخر. وأما في شراعة المجعول فشراعة المجعول ما هي؟ مو التصور وإنما الوجود الخارجي للشيء يعني الإجازة الخارجية شرط للملكية الفعلية هنا شرط حل الإشكال مو التصور بعد شرط. يقول بلي الحكم سهل المؤونة مجرد افتراض فيمكن أن يحصل بالأمر المتأخر هل أجيب هكذا لكن صحيح مو صحيح بعدين نشوف إن شاء الله. وقد أجيب على هذا البرهان على هذا الإشكال يعني على هذا البرهان الذي ذكر لاستحالة تأخر الشرط. أما فيما يتعلق بالشرط المتأخر للواجب هذا الحل الذي نحن ذكره بشرط الواجب فبأن كون شيء قيدا للواجب نرجعه إلى تخصيص الفعل تخصيص الصوم بحصة خاصة يعني أطلب هالحصة وليس القيد يعني الغسل علة شيل الفارزة أو جزء علة للفعل. هذا الغسول مو هو على أجزاء لنفس الصوم، يعني يوجد الصوم، يعني يوجد الصوم. لا، إذا كان يوجد الصوم صحيح يوجد الإشكال. عن الأمر المتأخر كيف يوجد المتقدم؟ لا، معنى الشرط يعني نرجع من إلى التحصيص، والتحصيص قبل والتحصيص مناسب الفارز الصيف، قبل والتحصيص مناسب فارزه، والتحصيص كما شيل الفارزه يمكن أن يكون بإضافته، يعني بإضافة الواجب، بإضافة الشيء إلى أمر المقارنة المتقدم، كذلك يمكن أن يكون بأمر المتأخر. فيرتبع الإشكال. وأما فيما يتعلق بالشرط المتأخر للحكم للوجود أو للملكية، فبأن الحكم هذا تارة يراد به الجعل، يعني تارة يريد من الوجود، الوجود إنشاء الوجود، من الملكية إنشاء الملكية، وأخرى يراد به المجعول، يعني الوجود الفعلي الملكية الفعلية. أما الجعل يعني إنشاء الوجود، قلنا منوط بما بالاستطاعة، لكن يا استطاعة تطور الاستطاعة، مو الاستطاعة الخارجية في مقام الإنشاء، تطور الاستطاعة يكفي. أما الجعل فهو منوط بقيود الحكم، مثل استطاعة، مثل الإجازة وغير ذلك، لكن بوجودها التقدير اللحاظي لا بوجودها الخارجي. فما تقدم عدنا منوط بوجودها اللحاظي، يعني شنو؟ يعني بتصورها لا بوجودها الخارجي. وجود اللحاظي والتصور غزائي، وجود اللحاظ فرد عبارة كلش كبيرة، التصور لا فرد عبارة ما باسم. ووجودها اللحاظي يعني التصور مقارن للجعل، دائما هو ماذا مقارن؟ تصور. قلت التقدم والتأخر لا يصير في المتصور، اما التصور دائما مقارن. وينحل الإشكال سأخر بعد ما أكل. وأما المجعول، يعني الوجوب المجعول، يعني الوجوب الفعلي، فهناك شم حل دي المشكلة. يقول فهو وإن كان منوطا الوجوب الفعلي، الملكية الفعلية منوطة بيمان، حصول الملكية الفعلية منوطة بيمان بالإجازة الخارجية، مو بتطور الإجازة. وإن كان منوط بالوجود الخارجي لقيود الحكم، ولكنه مجرد افتراض، يعني ولكنه مجرد افتراض، يعني الحكم الوجود الفعلي هذا الافتراض، المولى يعتبر الوجود الفعلي وليس وجودا حقيقيا خارجيا. فإذا مجرد افتراض مجرد اعتبار فلا محذور في إماتته بأمر متأخر، ذاك الوجود الخارجي المتأخر. والتحقيق شو هو السيد التشيف؟ يقول هذا الجواب ليس بتام، هذا الجواب الذي ذكر عن شراءة الواجب، عن شراءة الجعل، عن شراءة المجعول ليس بتام. ليش ليس بتام؟ لأن احنا قلنا الشرط متى يكون شرط للوجوب؟ للوجوب أمس بينا متى يكون شرطا للوجوب، فيما إذا فرض أنه كان شرطا علما للاتفاق بالمصلحة، يعني بعبارة أخرى كان يوجد المصلحة، معنى شرط الاتفاق يعني يوجد المصلحة. فإذا كان هذا معنى، فشلون يصير هذا الشرط المتأخر الذي هو شرط متأخر المن شرط المن للوجوب؟ معنى شرط متأخر للوجوب يعني لما يحصل يوجد المصلحة في ذلك الأمر المتقدم. إيجاد المصلحة أمر تكويني ومو أمر اعتباري. إشلون هذا المتأخر يوجد مصلحة. وهكذا في شراءة الواجب، ايش وقت الشيء يصير شرط الواجب؟ اذا كان قلنا ماذا شرط للترتب، يعني شنو شرط للترتب؟ يعني اذا كان ما يوجد المصلحة شنو؟ به يحصل مفعول المصلحة، يعني بعبارة اخرى المصلحة يظهر مفعولها ايش وقت؟ شرب الدواء يظهر مفعوله ايش وقت؟ اصل شرط وجود المصلحة للمرض، لكن ايش وقت يترتب المفعول مفعول المصلحة؟ اذا شربت الدواء بعد الغذاء فبعدية الغذاء مو شرط لوجود اصل المصلحة، شرط ماذا؟ لظهور مفعول المصلحة. فظهور مفعول المصلحة ما عمر تكفيني. شلون يصير هذا الغسل المتأخر في شراءة الواجب؟ يوجد ماذا؟ ممثل المصلحة، ترتب المصلحة، يعني يوجد ماذا؟ مفعول المصلحة. ايجاد مفعول المصلحة هذا تكويني مو امر اعتباري، فكان هذا المتأخر يوجد الامر التكويني، فالاشكال ذلك ما رفعه. هؤلاء الجماعة رفعوا الاشكال في عالم الجعل، يعني في مقام الانشاء، في مقام الانشاء لما الشارع يريد يجعل الواجب يكون يلاحظ شنو الشرط، فلحاظ الشرط الصار لحاظ الاستطاعة صار هو الشرط، اللحاظ صار هو الشرط، لكن اللحاظ هو الشرط في مقام الجعل. او نقول عنا انه مرجع الشرط للتحقيق الواجب، هذا في مقام الجعل مولانا تحت العدن شنو هالحصر، يقول المولى انا اجعل الوجوب على هالحصر. انت حليت الاشكال على مستوى الجعل، لكن المهم ان نحل الاشكال على مستوى الوجوب الفعلي، على مستوى الوجوب الفعلي. نقول شلون الوجوب الفعلي اول يحصل والشرط بعدين يحصل؟ الشرط بعدين يحصل يعني معناه ماذا؟ قلنا معنى الشرط يعني يوجد المصلحة، يعني يوجد المصلحة في الوجوب. شلون هذا متقدم؟ الوجوب متقدم، مصلحة متقدمة، الآن هذا المتأخر يوجدها ليس. وهكذا فيما في شراءة الواجب، معنى شرط الواجب يعني شرط لظهور مفعول المصلحة، ظهور مفعول المصلحة أمر متقدم، هذا المتأخر شلون يوجدها؟ فأنتم ما حليتوا الإشكال على مستوى ماذا؟ الوجوب الفعلي، حليتوا الإشكال على مستوى الجعل، كنت في مقام الجعل. الشرط هو التطور، هذا في من؟ في شراءة الوجوب. الاستطاعة مو هي شرط، تطور شرط. او في شراءة الواجب افعلت الشرط معناه شنو؟ التحصيص، معناه حصاص، هذا في مقام الجعل. في مقام المجعول الحجم يجي، والمهم تحلون الاشكال في مقام المجعول في مقام الوجوب الفعلي. ومن هنا اضطر بعض وهو صاحب الكفاية الى ان يحول جميع الشروط المتقدمة والمقارنة والمتأخرة، يحولها علما الى شروط مقارنة. قال المتأخرة ما تعدني، شلون؟ قال بان نقول على انه الغسل الصوم له شرط، ما هو الشرط؟ مو الامر المتأخر ولا الامر المتقدم، وانما الشرط ماذا؟ هو السبب واجب. الشرط ماذا؟ هو السبق بالغسل او اللحوق بالغسل. فالشرط في الحقيقة للصوم له راح يصير هو السبق بالغسل او اللحوق بالغسل. وفي الفضولة مش نقول، نقول الملكية شرطها ماذا؟ مو نفس الاجازة تجنون المحيط بالإجازة أو سبق الإجازة، ومعلوم المحيط والسبق أمر مقارن للملكية. هذه الملكية يصدق عليها الآن، يصدق عليها أنها مسبوقة بالإجازة إذا إجازة قبل العصر، أو ملحوقة بالإجازة إذا إجازة بعد العصر. فالشرط والسبق أو هو اللحوق، والسبق واللحوق أمر مقارن، تحول جميع الشروط أيضا. لكن هذا تحوير ترى، يعني ما جعل الإجازة نفسها شرط، جعل السبق واللحوق شرط، وذلك إذا هتجد عنها يرتفع الإشكال. لكن هذا مخالف لظاهر الأدلة، فإن ظاهر الأدلة نفس الإجازة، يعني يرد عليه نفس الإجازة شرط مو السبق على أي حال. فالخلاصة تلك المحاولة فاشلة، ومن هنا احتيج إلى هذه المحاولة الجديدة تطبيقها إلى غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.